والمنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق به، رفع الخطأ والنسيان والإكراه يدل على وقوع الخطأ والنسيان والإكراه. والواقع فلما كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم صدقا وحقا ووحيا لا يمكن أن يتخلف، كان هذا الحديث من قبيل إيش؟ الاقتضاء، فتقدر فيه لفظة ليصح ويكون هذا الحديث صادقا لا خلف فيه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فنحمد الله عز وجل ونشكره أن يسر هذه الحلق العلمية والدروس الشرعية التي يستفيد منها طلبة العلم في مختلف فنون العلم الشرعي، سائلا الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا وإياكم والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. وفي البدء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا المقرر في هذه الدورة هو جزء يسير من دلالات الألفاظ، جزء يسير من دلالات الألفاظ. وعلم أصول الفقه هو علم له شأن كبير في فهم الأدلة الشرعية وفهم مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، ما مفهوم الموافقة الأولوية؟ قال: فإذا كان هؤلاء لا يؤمنون، هم يحكمون، لكن قد يجد في نفسه إيش؟ حرج وغضاضة. قال: فإذا كان هؤلاء لا يؤمنون، فالذين لا يحكمونه أصلا ويردون حكمه ويجدوا حرجا مما قضى لاعتقاده أن غيره أصح منه أو أنه ليس بحكم سديد، أشد وأعظم. واضح يا إخوة؟ ومن ذلك أيضا قول الحق تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فإذا كان بموادة المحاد ينتفي الإيمان، فكيف بالمحاد نفسه؟ إذا شخص يواد المحاد لله ورسوله، فالمحاد نفسه ما حكمه؟ أشد. فإذا كان بموادة المحاد لا يكون مؤمنا، فلأن لا يكون مؤمنا إذا حاد بطريق الأولى والأحرى. مما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهيه أن يستنجي الرجل بالعظم والروثة، بالعظم والروثة، معللا ذلك بماذا؟ لأنهما طعام إيش؟ طعام الجن ودواب. واضح؟ طيب، فإذا نهي الرجل أن يستنجي بطعام الجن وبطعام دواب الجن، فلأن ينهى عن أن يستنجي بطعام الإنس ودواب الإنس من باب إيش؟ أولى. وفي الحديث الذي مر النهي عن قتل الأولاد خشية إملاق، فإذا نهي الرجل عن قتل ولده خشية أن يطعم معه فلا أن يكون منهيا عن قتل ولده مع اليسار والغنى من باب إيش؟ أولى. طيب هذه أمثلة، وسيقرأ إن شاء الله الأخ بقية إيش الأمثلة. تفضل. فمثال الأولوي ما يفهم من اللفظ بطريق القطع كدلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب لأنه أشد، ومثال المساوي تحريم إحراق مال اليتيم الدال عليه قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، فالإحراق مساو للأكل بواسطة الإتلاف في الصورتين. إذا عرفت ذلك فتحريم الضرب من قوله تعالى فلا تقل لهما أف من باب التنبيه بالأدنى، وهو التأفيف على الأعلى وهو الضرب، وتأدية ما دون القنطار من قوله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك، من باب التنبيه بالأعلى وهو تأدية القنطار على الأدنى وهو تأدية ما دونه. ومفهوم الموافقة حجة، قال ابن مفلح ذكره بعضهم إجماعا لتبادر فهم العقلاء إليه، واختلف النقل عن داود، ودلالته لفظية على الصحيح نص عليه الإمام أحمد رضي الله عنه، وبه قال أكثر الحنابلة، واختاره أيضا الحنفية والمالكية وبعض الشافعية وجماعة من المتكلمين، وسماه الحنفية دلالة النص، واستدل لهذا المذهب بأنه يفهم لغة قبل شرع القياس ولاندراج أصله في فرعه نحو لا تطح ذرة، ويشترك في فهمه اللغوي وغيره بلا قرينة. طيب لو تكرمت لو تقرأ من مفهوم الموافقة نوعان بعده لتكون الأمثلة متواصلة، ثم نعود إلى الاحتجاج بمفهوم الموافقة. نعم. ومفهوم الموافقة نوعان، نوع قطعي كرهن مصحف عند ذمي، احتج الإمام أحمد رحمه الله في رهن المصحف عند الذمي بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم، فهذا قاطع. وكذلك ما تقدم من الأمثلة فإنها قطعية، والقطعي كون التعليل بالمعنى وكونه أشد مناسبة للفرع وكونهما قطعيين. ونوع ظني كإذا ردت شهادة فاسق فكافر أولى برد شهادته، إذ الكفر فسق وزيادة، وكون هذا ظنيا هو الصحيح اختاره الموفق في الروضة، والطوفي في مختصره وشرحه، وابن الحاجب وغيرهم، لأنه واقع في محل الاجتهاد، إذ يجوز أن يكون الكافر عدلا في دينه فيتحرى الصدق والأمانة بخلاف المسلم الفاسق، فإن مستند قبول شهادته العدالة وهي مفقودة فهو في مظنة الكذب، إذ لا وازغ له عنه فهذا ظني غير قاطع. ومن أمثلة الظني أيضا ما احتج به الإمام أحمد رضي الله عنه في أنه لا شفعة لذمي على مسلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه فهذا مضمون. من الأمثلة التي ذكرت لكم أو التي قرأها الأخ، قلنا مفهوم الموافقة ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين: موافقة أولوي وموافقة مساوي، ومثلنا لها من غير تفصيل أو لكل نوع. والآن سنمثل للأولوي القطعي والأولوي الظني والمساوي القطعي والمساوي الظني. هذه أيضا أعني هذه المباحث فيما يتعلق بمفهوم الموافقة تبحث في مبحث القياس، ولها علاقة بتنقيح المناط وتحقيق المناط والتعليل. فيعني يستفيد الطالب منها في هذا الموطن، وقد يجد هذا البحث مكرورا بشيء يخدم القياس. فمن الأمثلة التي ذكرت أو سأذكر، مثلوا للمساوي أو الأولوي قالوا: ما يفهم من قول الحق تبارك وتعالى: فلا تقل لهما أف. منطوق الآية ما هو يا شيخ؟ منطوق الآية معي، منطوق الآية: فلا تقل لهما أف، تحريم قول أف للوالدين أو لأحدهم، ولا لا؟ فلئن كان التأفيف محرما لواحد من الوالدين فلن يكون معا من باب أولى. ما فهمت؟ لهما، أيوة جميعا. قد يظن الظان أنهما جميعا، وليس المراد أنهما جميعا، أي لكل واحد منهما. فلو قال لهذه أف ولوالده أف فقد قال لهما. فلا تقل لهما أف، نطقت الآية بتحريم التأفيف للوالدين. طيب، والمفهوم منها، المفهوم منها هناك حبس للوالد أو للوالدين معا، أو تخويف أو ضرب أو تجويع، صفات أو وقائع قد تقع على الوالد أو على الوالدة. فما حكمها؟ ما حكمها؟ تفضل. نعم، من باب أولى ماذا؟ أيوة، لا بد أن تذكر إيش الحكم، لأننا نقول المفهوم ما دل عليه النطق لا في محل، ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. ومفهوم الموافقة هو أن يوافق المسكوت عنه المنطوق به في حكمه، وهذه الموافقة قد تكون مثل المنطوق به، وقد تتجاوز المنطوق به. فهنا هل هي مساوية حكم الضرب والجرم والإثم الواقع من ضرب الأب أو الأم أو الحبس كقول الولد لوالديه أو لأحدهما أف؟ ها، هل هما بمنزلة واحدة؟ لا، ليست هذه الأفعال بمنزلة واحدة. فكل ما كان الفعل أشد كان التأثيم فيه أعظم والحكم فيه أغلظ. واضح؟ فهذا مفهوم موافقة ماذا؟ مظنون أو مقطوع به. يعني هل فيه من العقلاء من يقول لا تقل أف وإحبس أو اقتل أو اسجن أو جوع يعني الوالدين؟ لا، ما اختلف فيه العقلاء لا من المسلمين ولا من غير المسلمين. واضح؟ فهذا إيش حكمه؟ ماذا هو مفهوم موافقة أولوي ماذا قطعي. طيب، ما مفهوم الموافقة الأولوي الظني؟ ما مثال؟ في أحد يذكر مثال؟ تفضل. ها؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. أخوكم يقول هذا مفهوم ماذا؟ ما هو مفهوم الموافقة فيه؟ اذكره. ما هو هنا؟ الأكل. الآية نطقت بالأكل، ما الذي تتكلم أنت عن إذا أحرقه أو بس أحرقه أغرقه؟ الأكل منطوق الآية، إن الذين يأكلون أموال اليتامى. ها؟ طيب، فالمفهوم بمعنى الذي سكت عن نطق الآية ماذا؟ ما اسمك يا أخي؟ عادل. طيب، عادل يقول إن إغراق مال اليتيم محرم بدلالة الموافقة الأولوية الظنية. ما رأيك عادل؟ المساوي. أنا سألت السؤال مفهوم موافقة أولوي ظني، أحد يذكر مثال؟ فضل. ضرب الجد هو من الوالدين. ها؟ التعبيس. التعبيس يعني هو أقل من أف. ما رأيك؟ تفضل. أيوة، هذا في اللي قرأنا. أيوة. رد شهادة إيش؟ الفاسق. لأن الله عز وجل يقول ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، فحكم بالذي يرمي المحصنات المؤمنات أنه إيش؟ فاسق، ولا تقبل إيش؟ شهادة. هذا مفهوم منطوق الآية. ها، مفهومها أن الكافر ترد شهادته من باب إيش؟ أولى. من باب إيش؟ أولى. لماذا؟ لأن الكفر فسق وزيادة. لأن الكفر ماذا؟ فسق وزيادة. طيب، أليس هذا هو مفهوم موافقة أولوي قطعي؟ طيب، إذن لابد أن تشير إلى المعنى. تشير إلى المعنى. بهذا الترتيب سيكون مفهوم موافقة أولوي قطعي. ردت شهادة الفاسق لفسقه، فرد شهادة الكافر من باب أولى لأنه فاسق وزيادة، فسيكون مفهوم موافقة أولوي قطعي. لكن لابد أن تشير إلى المعنى الذي يخرج من كونه قطعيا إلى كونه إيش؟ ظنيا. رد الشهادة بالنسبة للمسلم لانخرام عدالته وكذبه، والكافر قد يصدق، بل الكافر قد لا يكذب. أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه لما كان عند هرقل خشي أن يكذب كذبة تنقل أو تنقلها العرب عنه، فهو فيما يتدين به لا يكذب. والمقصود في الشهادة الصدق. لما اشترطت العدالة؟ لتقع الشهادة بصدق وعدل وحق. فإذا كان لا يكذب فهذا هو مقتضى قبول الشهادة. ولهذا لا يقال إنه قطعي بل هو ظني، لأن الغالب في الكفرة أنهم يكذبون. فأحد الكفار قد يكون صادقا لتدينه، لأن يرى أن الكذب في دينه محرم. واضح؟ طيب مثال آخر أو سأذكر لكم مثال. كل ما يؤدي إلى أذية الوالد فهو منهي عنه، كضرب زوجته، هي ليست أمه لكن الأب متزوج بزوجة أخرى، فكل ما يغضب الأب ويؤذيه من غير سبب شرعي فهو كالمباشر، وقد يكون أعظم من المباشر، لأن الأب قد يدفع عن نفسه والمرأة قد لا تدفع عن نفسها. طيب على كل النبي صلى الله عليه وسلم، تريد أن تذكر مثال؟ تفضل بالميكروفون. تفضل طيب. أخوكم يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في الأضاحي ذكر منها ما لا يجزي، ومنها ماذا؟ العوراء. ها مشايخ، العوراء. طيب العمياء، ها من باب أولى، لكنه هل هو مفهوم موافق أولو مقطوع به أو مظنون؟ لا بد أن تخرج، ويمكن أن يخرج على كونه مقطوعا، ويمكن أن يخرج على كونه مظنونا، فلا بد أن تخرج حتى يصح لك أن تتكلم. ها تفضل الشيخ. مقطوع. طيب ما وجه القطع؟ مظنون؟ لا، نحن نريد أما أن يجيب أو يتبرع أحد. ها طيب اسمع، أيهما أعظم في المالية، العوراء أم العمياء؟ إذا جيت تشتري ها أكثر ثمنا، أليست العوراء أكثر ثمنا من العمياء؟ طيب فإذا كانت العوراء هي أكثر ثمنا، ها مقطوع بها ولا مظنون؟ مقطوع ولا مظنون؟ مقطوع، لأنها هي أقل قيمة من العوراء إذا نظرنا إلى القيمة، والشارع متشوف إلى إنفاق السمين الثمين. طيب والمظنون؟ طيب يعني هو يقول العوراء منهي عنها بمنطوق الحديث، وما العلة عن النهي من التضحية بالعوراء؟ ما العلة؟ لا لا ها مظنة الهزال، لأن الشاه التي بعينين تأكل وتتخير من الأكل ما ينمو به بدنه، أما العوراء فإنها تأكل من جهة معينة، فقد تترك ما فيه فائدة لأن ما فيه فائدة كان من جهة العور، فتأكل فلا تسمع فتكون ماذا؟ هزيلة. فإذا نفينا هذا الهزال في العمياء، العمياء لا تدري ماذا تأكل، فهي من حيث الهزال أشد وأنكر، لأنها قد تأكل ما كان إيش ضار. لكن لا يريد المتكلم هذه الصورة، هو يريد أنها إذا كانت عمياء فعناية صاحبها بها أعظم، فيقدم لها الأكل الذي هو أطيب الأكل فتأكله أشد وأحسن من السليمة التي ليس فيها عور أصلا، فتكون بدينة وسمينة، فيتحقق فيها السمة. واضح؟ فلهذا كان إيش من هذا الباب مفهوم موافقة أولوي مضمون لاحتمال أن تجزئ العمياء لسمنها ولا تجزئ العوراء لأن لا يعتنى بها، فتكون هزيلة بخلاف العمياء التي يعتنى بها فإنها ستكون بدينة وسمينة. على كل هذا فقط لتتدرب على هذه التقسيمات ولتعلم أنك إن نظرت إلى الدليل من جهة فقد يرتقي إلى درجة المقطوع به، وإن نظرت له من جهة أخرى فقد ينزل إلى درجة أقل، وقد تنظر له من جهة أخرى فلا يكون من مفهوم الموافقة أصلا. طيب، لعل هذا إن شاء الله ما أحببنا ذكره في هذا الدرس، وإن شاء الله نكمل غدا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق به رفع الخطأ والنسيان والإكراه، يدل على وقوع الخطأ والنسيان والإكراه. والواقع لما كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم صدقا وحقا ووحيا لا يمكن أن يتخلف، كان هذا الحديث من قبيل الاقتضاء، فتقدر فيه لفظ ليس ليصح ويكون هذا الحديث صادق. فماذا تقدر؟